آمنت بالله ولقائه، آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله وكتابه، ثم تعلم ما يأمرك الله به لتفعله، وتعلم ما نهاك عنه لتتركه، وإلا كيف تكون وليا تقيا؟ واسمعوا هذا البيان من سورة يونس المكية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ومعنى هذا قول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمسلم تابع للمسلم. ما العلم هذا؟ طعام أم شراب، كساء أم لباس؟ هذا العلم هو معرفة ما يحب الله من الاعتقادات والأقوال والأفعال والصفات والذوات، لتفعل محبوبه طاعة له. والعلم بما يكره الله، بما حرم الله من الاعتقاد الباطل والقول الفاسد والعمل السيء والصفة المذمومة، لتتجنب ذلك وتتركه، وبذلك تفوز بولاية الله وتصبح لا خوف عليك ولا حزن. والله لتبشر في الدنيا قبل الآخرة ببشراك يا عبد الله الولي، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم البشرى في الحياة الدنيا بأنها الرؤيا الصالحة، يراها العبد الصالح أو ترى له فيبشر بها قبل أن يموت. اليوم جاءني أحد الأبناء وقال لي: رأيت البارحة. ماذا رأيت؟ رأيت جئت للحلقة ما وجدت أحدا فيها ولا وجدت شيخ فيها، فبكيت بكيت بكيت بكيت، قلت: أبشر، عكس ما رأيت، الحلقة مملوءة وأنت من الفرحين المسرورين. فالحمد لله. إذن إن المتقين في ظلال، جمع ظل، ظلال الأشجار التي لا يعرف مداها إلا الله. أين هذه الأشجار؟ في الجنة، دعوة السلام. أين الجنة؟ فوق السماء السابعة، في ظلال وعيون، أربع عيون: عين العسل، عين الخمر، عين الماء، أنهار تجري في ظلال وعيون. والكافرون والمشركون فين؟ في جحيم وسموم وحميم، في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. فواكه جمع فاكهة، مما يشتهون، فقط ما يقول ما يجدون، بل مما يشتهون، ما اشتهوا شيء إلا حضر بين يديهم. وقد عرفتم تلك الكلمات الأربعة. أهل الجنة يقول تعالى عنهم: دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ما معنى دعواهم فيها؟ إذا اشتهى شيئا وأراده قال سبحانك اللهم، والله يحفظ ذلك المشتهى كيف مات. ما يقول للخدم هاتوا كذا وجيوني بكذا، سبحانك اللهم. وتحياتهم فيها ما هي؟ سلام عليكم. وإذا أكلوا وشبعوا ما يقولون ارفعوا هذا الصحاف، ارفعوا هذه الكؤوس، لا لا لا لا، بس يقولون الحمد لله رب العالمين، والله ما يبقى إنا بين أيديهم. هؤلاء أهل الجنة. من هم هؤلاء؟ عرب أم عجم؟ هؤلاء المؤمنون المتقون، في أي زمان ومكان كان. هذا الخبر الصادق خبر الخالق الرازق العليم الحكيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. وتقول لهم الملائكة ويقول لهم الرب تبارك وتعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كلوا واشربوا، هذه دعوة لترقيتهم وتطهيرهم وزيادة فرحهم وسعادتهم. كلوا واشربوا هنيئا، لا يضركم ذلك الأكل والشرب أبدا، كلوا هنا، لا مغص ولا بول ولا خور ولا أبدا، كلوا واشربوا هنيئا. وعلل لذلك بقوله: بما كنتم تعملون. كانوا يعملون، اي والله، الرباط والجهاد والانفاق في سبيل الله واقام الصلاه وبر الوالدين والاحسان واوى من كل ما اوجب الله كانوا يفعلون. بما كنتم تعملون، فالذين لا يعملون يدخلون الجنه والله ما يدخلون، ما هم اهل لها ابدا. ما العمل؟ طاعة الله وطاعة رسوله. بين لنا يا شيخ ذلك، هذا يحتاج إلى دراسة أعوام، نعرف كل ما يحب الله من الكلمة الواحدة يحبها نعرفها، حركة يعلمها الله يحبها نتحركها، أي طاعة الله وطاعة رسوله، وذلك بفعل ما أوجبا وترك ما حرما ونهيا. العلم، طلب العلم فريضة، والله لن يكون ولي الله جاهل أبدا. مالك يا شيخ تعالى؟ مستحيل أن يوجد ولي من أولياء الله وهو جاهل، ما يمكن أبدا. لا بد وأن يعرف ما يحب الله ويفعله طاعة لله، ويعرف ما حرم الله ويتركه طاعة لله، وبذلك تتم الولاية. أما قال تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. يتقون الله، يخافونه، ما يعصونه، بل يفعلون ما أوجب فعله ويتركون ما حرم فعله. هذا لا بد من العلم. وقد مر قلنا آلاف المرات، لا تقول كيف ندرس كيف نتعلم، أنا مشغول في زراعتي، هذا في صناعتي، هذا في تجارتي، كيف كيف. نقول: إذا دقت الساعة السادسة متى؟ قف يا عمل، يا فلاح ألق المسحاة، يا صانع ألق الآلة، يا ساج أغلق الباب، وتوضأ وأتوا بيت ربكم، مسجده في أي مكان، وصلوا المغرب كما صلينا، واجلسوا كجلوسنا هذا، ليلة آية من كتاب الله، وليلة حديث من حديث رسول الله، وذلك طول العام، بل طول العمر، والله ما يبقى جاهل، حتى لو كان ما يعرف الأليف ولا الباء ولا التاء، فقط بالعلم بالسماع والمعرفة يصبح من أعلم الناس، ومثل ذلك أصحاب رسول الله، كل ما يكتب ولا يقرأ، من غير هذا ما في، أو فيه صعوبة، هذا ما لا ترون. اليهود والنصارى والمجوس والكافرون إذا دقت الساعة السادسة أوقفوا العمل وذهبوا إلى السينما والملاهي والملاعب واللهو الباطل والخمر والسكر وما إلى ذلك. وأنتم أيها المؤمنون أين تفعلون تذهبون؟ إلى أين؟ إلى بيوت الله. والله ما ذهبوا إليها ولا عرفوا. يعيش الرجل فقال 40 سنة ما جلس مجلس كهذا ولا سمع عن الله ولا عن رسوله، كيف يكون عالما؟ مستحيل هذا. ثم قال تعالى: إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا رب العزة والجلال والكمال، كما جزينا المتقين نجزي المحسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين. من هم المحسنون ضد المسيئين، هذا محسن وهذا مسيء، من هو المحسن الذي يحسن عبادة الله ويتقنها ويجودها ويؤديها كما أمر الله، والمسيء الذي يسيء فيها ويقدم ويؤخر ويزيد وينقص بالباطل، ما تزكي نفسه ولا تطهرها. الإحسان في العمل إتقانه وتجويده وتحسينه حتى ينتج الزكاة والطهر للنفس البشرية. ما قال بما كنت تعملون وإلا لا، ذاك العمل كان مزكيا لنفوسهم مطهرا لها. ما سبب ذلك؟ إحسانهم له، إتقانهم وتجويدهم لذاك العمل أنتج هذه الطاقة، ألا وهي زكاة النفس وطهارتها. وقرأوا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح شق طريقه إلى الجنة، من هو؟ من زكى نفسه أي طيبها وطهرها بمواد الصابون والماء. ما هي مواد التزكية والتطهير للنفس؟ إنها الإيمان وصالح الأعمال. ما هي مواد تزكية الأجسام والثياب؟ الماء والصابون. أما الروح فتزكيتها ليس بالماء ولا بالصابون، ولكن بالإيمان وصالح الأعمال. والنفس كما تزكو بالإيمان وصالح الأعمال تتجسى، تخبط، تنتن، تتعفن، تصبح كأرواح الشياطين، وذلك بالشرك والإجرام والذنوب والآثام. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هيا نعمل، الفرصة متاحة، ما نبي نصلح ولا نصلح، يجب أن نزكي أنفسنا بالإيمان وصالح الأعمال وبالإبعاد البعد الكامل عن الشرك والذنوب والآثام. ثم قال تعالى ويل يومئذ للمكذبين. ويل يوم القيامة للمكذبين بالبعث والجزاء، المكذبين بلقاء الله والدار الآخرة، المكذبين بكتاب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمع ما يقال لهم وهم في جهنم: كلوا واشربوا، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. والآية صالحة أن تكون لكفار قريش في مكة، وهذا وعد من وعيد من الله أنه يهلكهم في بدر عن آخرهم، والصالح لأن يقال لهم هذا يوم القيامة في جهنم. والكل والله حق. كلوا وتمتعوا قليلا ما هو كثير. لماذا يا ربي؟ إنكم مجرمون، إنكم مجرمون. من هو المجرم؟ هذا أضعف السارق الخادع الكذاب الزاني اللائق الفاجر هو المجرم، وإلا لا؟ أجرم أولا على نفسه فخبثها وعفنها فهو مجرم، ويجرم على الغير بسلب أموالهم، بانتهاك أعراضهم، بسبهم وشتمهم إجرام. هذا كلوا وتمتعوا قليلا ما مدة طويلة، إنكم مجرمون. 5 سنوات وهلكوا في بدر. ثم قال تعالى ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعون، صلي يا فلان، ما نصلي حتى في المدينة، هذا صلي ما نصلي، اركع ما نركع. والآية مكية وثقيف، فالطائف لما قادوا الإسلام اشترطوا على أن لا يصلوا، أن لا يركعوا، ما نمد عناقنا هكذا نذل ونهون. فرد الرسول عليه وقال لا صلاة لمن لم يركع ولا يجلس فيها، تتناولهم، وإذا قيل اركعوا لا يركعون. وهنا لطيفة علمية خذوها. كان الإمام مالك هنا في المسجد، تعرفون مالك هذا صاحب المذهب المالكي، دخل بعد العصر وجلس، وإذا بصبي هذا قوم يا رجل صل قبل أن تسجد اركع. فما كان منه إلا أن قام فصلى. كيف؟ قال ما قال تعالى وإذا قلم اركعوا لا يركعون، قفت من هذا، مع أنه كان يرى لا صلاة بعد العصر. ثباتهم لما جلس قال أصدق يا عم أو يا شيخ قم اركع، فقام فركع. فقيل لي ما يا مالك؟ قال خشيت من قول الله تعالى وإذا قلم اركعوا لا يركعون، فامتثلت أمر الله عز وجل. هذا الصبي أدب مالكا. ويل يومئذ المكذبين. وأخيرا يقول تعالى فبأي حديث بعد القرآن يؤمنون؟ دلوني يرحمكم الله. القرآن ذو العلوم والمعارف الإلهية الحاولة التاريخ البشري للحياة بكاملها، المفصل الدار الآخرة، قصص الأنبياء، الحق في كل آية من آياته، الطريق وهكذا بسالكه إلى الجنة. إذا ما آمنوا بالقرآن بأي حديث؟ بأي حديث يوم؟ والله من لم يوم بالقرآن ما عمل بالتوراة ولا بالإنجيل ولا بغيرها. واليهود نصارى يكذبون، والله ما آمنوا لا بالتوراة ولا بالإنجيل، لو أملوا بهما لدخلوا في الإسلام وآمنوا، يكذبون. فبأي حديث بعد هذا القرآن الكريم يؤمنون؟ لا شيء أبدا، ما يستطيعون. آمنا بكتاب الله، والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر ما أعد الله تعالى لأوليائه المؤمنين المتقين المحسنين. من هداية هذه الآيات تقرير عقيدة البعث والجزاء، أي الإيمان بيوم القيامة وما يجري فيه من حساب وما يتم فيه من جزاء. هذه الآيات الأولى قررت هذا المبدأ وهو ركن الإيمان السادس. نعم. ثانيا بيان نعيم أهل التقوى والإحسان وفضلهما، أي فضل التقوى والإحسان. من هداية الآيات بيان فضل أهل الإيمان وأهل التقوى والعمل الصالح، بيّن هذا تعالى في. نعم. ثالثا صدق القرآن في أخباره، إذ وعيد الله لأكابر مجرمي مكة نفذ بعد أقل من 5 سنوات. من هداية هذه الآيات صدق القرآن فيما يخبر به. هذا الخبر هذا ما بعد 5 سنوات هلكوا كما قال تعالى كلوا وتمتعوا قليلا وما هي إلا أيام وأهلكهم الله. أي نعم. وأخيرا من دخل مسجدا وأهله يصلون، من دخل مسجدا وأهله يصلون فليدخل معهم. من دخل مسجدا وأهله، من دخل مسجدا وأهله يصلون فليدخل معهم في صلاتهم، وإن كان قد صلى حتى لا يكون غيره راكعا لله وهو غير راكع، وقد جاء في الصحيح هذا المعنى. فهمتم هذه الحقيقة؟ أي ماموم يدخل مسجدا والناس يصلون وهو صلى، ينبغي أن يدخل معهم ويركع معهم خشية أن يكون وإذا قيل اركعوا لا يركعون. صليت الظهر دخل يصلي العصر ادخل معهم، صليت ما صليت الظهر وجدتني يصلي العصر ادخل معهم بنية صلي معهم العصر ثم صلي الظهر والعصر. ما يمكن أن تجلس فقط لأنك ما صليت، لا بد تصلي حتى صلاة الصبح. صليت الصبح في المسجد وأتيت المسجد وجدتهم يصلون، ما تجلس صلي معهم حتى لا تكون ممن قيل لهم اركعوا لا يركعون. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.